سورة الفيل سورة مكية عدد آياتها 5 آيات، ومناسبتها لما قبلها أنه في السورة السابقة بين أن المال لا يغني من الله شيئا، وهنا أقام الدليل على ذلك بقصة أصحاب الفيل، فإنهم جاءوا بقضهم وقضيضهم وعدتهم وعتادهم وبكثرة جمعهم، فلم يغني ذلك كله عنهم من الله شيئا، فهذا كالدليل على ما ذكر في السورة التي سبقت هذه السورة الكريمة، سورة الفيل مكية، ويتتحدث عن قصة أصحاب الفيل حين قصدوا هدم الكعبة المشرفة، فرد الله كيدهم في نحورهم وحمى بيته من تسلطهم وطغيانهم، وأرسل على جيش أبرهة الأشرم وجنوده أضعف مخلوقات، وهي الطير التي تحمل في أرجلها ومناطيرها حجارة صغيرة، ولكنها أشد فتكا وتدميرا من الرصاصات القاتلة، حتى أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم. وكان ذلك الحدث التاريخي الهام في عام ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا الحدث من أعظم الإرهاصات الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضويل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ألم تر كيف فعل ربك، ألم ينتهي إلى علمك فعل ربك بأصحاب الفيل، أي قد انتهى إلى علمك. أصحاب الفيل أبرهة ومعه جيشه، ألم يجعل كيدهم أي عملهم في هدم الكعبة في تضليل أي في ضياع وخسران، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أبابيل جماعات جماعات من سديل من طين مطبوخ، فجعلهم كعصف، العصف ورق الزرع المأكول الذي أكلته الدواب وداسته بأرجلها. بنى إبراهيم الخليل عليه السلام الكعبة المشرفة، يساعده في ذلك ولده إسماعيل عليه السلام، وكان ذلك بأمر من الله جل وعلا، وكان العرب جميعا يحترمون الكعبة ويحجون إليها حتى وهم مشركون كافرون. وكان في اليمن ملك يسمى أبرهة الأشرم، بنى هذا الملك كنيسة كبيرة يقال لها القليس، وأراد أن يتخذها الناس مكانا للعبادة ليصرف الناس عن البيت الحرام، عن الكعبة المشرفة. وحتى يتحقق له ما أراد، قرر أبرهة أن يهدم الكعبة المشرفة حتى يجبر العرب على التوجه إلى الكنيسة التي بناها. سار أبرهة بجيش كبير نحو مكة المكرمة، وكان مع الجيش فيل كبير، ولما اقترب الجيش من مكة رفض الفيل أن يسير جهة الكعبة، لأن الله تعالى حبسه عن ذلك ومنعه منه. لما كان جيش أبرهة يستعد للتقدم جهة الكعبة، أرسل الله عليهم طيورا تحمل حجارة من سجيل، فألقت تلك الطيور الحجارة على الجيش، فتقطعت أجسامهم حتى صارت مثل أوراق الزرع، أوراق الزرع الذي أكلت منه الأنعام وداسته بأقدامها، فأبطل الله تعالى سعيهم وخيب آمالهم. لقد أهلك الله جيش أبرهة وحمى الكعبة المشرفة من هؤلاء الأشرار دون تدخل من أهل مكة ولا من أحد من البشر. لقد ذكر الله تعالى العرب بهذه الحادثة العجيبة حتى يبين لهم أنه سبحانه وتعالى هو الذي حمى الكعبة وأهلك جيش أبرهة، وليست الأصنام التي يعبد لها هي التي حمت الكعبة ولا هي التي منعت أبرهة منها. فهذه الأصنام التي يعبد لها حجارة لا تضر ولا تنفع، وحتى يذكرهم أيضا بفضله سبحانه وتعالى عليهم وعلى آبائهم من قبل، يذكر الله تعالى أهل مكة كذلك بأنه قادر على إهلاك الكفار الذين يحاربون الإسلام كما أهلك الله تعالى من قبل أصحاب الفيل. في هذه الآيات الكريمات تسلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يلاقيه من ظلم كفار قريش، وأن الله تعالى يحمي الكعبة المشرفة من كل مكروه، وأنه تعالى أهلك جيش أبرهة بطريقة عجيبة مخيفة، ففيه تذكير لقريش بقدرة الله تعالى، وفيه تخويف لهم وترهيب. تذكر السورة الكريمة وتذكر أهل مكة بنعمة الله عليهم حين أهلك عدوهم من غير ما تدخل منهم، وتشجع السورة في الوقت نفسه المسلمين وتشعرهم بأن الله تعالى يدافع دائما عن دينه ولا يتركه نهبا لأعدائه، بل يدافع الله تبارك وتعالى دائما عن أوليائه، ولكن له حكمة سبحانه وتعالى في كل ما يقول ويفعل، فليس الأمر راجعا إلى الناس في استنزال النصر من السماء وقت ما يريدون ولا على الكيفية التي يريدون ويقصدون، وإنما الله جل وعلا فعال لما يريد. وأما مختصر تفسير هذه السورة الكريمة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهو: هذه من النعم التي امتن الله تعالى بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم، فقال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات والسجيل الشديد الصلب، فجعلهم كعصف مأكول، العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة. والمعنى أن الله جل وعلا أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرًا.